قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسابع عشر من شهر جمادى الأولى من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في تفسير القرآن العظيم. السورة التي بين أيدينا هي سورة الزمر، والآيات هي الآية 19، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. في درسنا الماضي وهذا الدرس أيضا، والسورة بشكل عام هي تدور بين أهل النجاة وأهل الهلاك. من هم الناجون في هذه الدنيا؟ الناجون في هذه الدنيا من الفتن والمصائب، والناجون في الآخرة من العذاب، السالمون. ومن هم الهالكون في الدنيا؟ الهالكون في الآخرة. ما هي صفاتهم؟ ما صفات هؤلاء وما صفات هؤلاء؟ والسورة بشكل عام كلها تدور حول هذا، حول من هم عباد الرحمن، من هو التقي، من هو المحسن، ومن يقابل ذلك، وما مصير ومآل هؤلاء وما مآل هؤلاء. في لقاء الماضي لما جاء قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه صفات المتقين، صفات الناجين السالمين. ثم بعد ذلك تأتي آيات أخر مقابل هذا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى: ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل. إذن السورة تدور حول هذا: أسباب النجاة، أسباب الهلاك، مصير هؤلاء، مصير هؤلاء. أنت تقف أمام هذا، أمام هذين الفريقين، أين تكون أنت؟ هل أنت من الناجين؟ هل أنت من الهالكين؟ كل إنسان هو خصيم نفسه، كل إنسان هو الذي يحاسب نفسه ويعرف. القرآن يعرض عليك هذه أشياء وأنت تقف أمامها، تقف أمامها، تريد السلامة، هذا يريد أن يهلك، هذا يريد أن يسلم، هذا يريد أن يتصف بصفات المتقين، هذا يريد أن يتصف بصفات الخاسرين. الطريق أمامك، والسورة توضح لك طريق السلامة وطريق الهلاك. إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. شوف الآية التي أمامنا الآن، لما قال الله قبلها قال: والذين اجتنبوا الطاغوت، هذا الأمر الأول، اجتنبوا عبادة الطاغوت وعبادة الشيطان وعبادة المخلوقين أن يعبدوها، يعني لا يعبدون إلا الله، وأنابوا إلى ربهم، رجعوا إلى ربهم. ماذا قال الله لهم؟ قال: لهم البشرى، لهم البشرى في الدنيا، السعادة، ويعني السلامة والسعادة والنجاة في الدنيا، لهم البشرى في الدنيا. قال: فبشر عبادي. ثم أضاف لك من الصفات، قال: من هم؟ قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أنت تلتمس هذه الصفات، تستمع لها، وأنت يعني تحاول أن تكون منهم وفي زمرتهم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يستمعون القول، الذين اجتنبوا الطاغوت، الذين أنابوا إلى ربهم، كل هذه صفات إنسان يحاول بقدر استطاعة أن يتلبس بهذه الصفات وأن يقتدي بهؤلاء. يقابل الله مثل ما ذكرنا، هذا يقابل هذا وهذا يقابل هذا، أنت أمامك طريقان، طريق سلامة، طريق نجاة، طريق هلاك. قال الله عز وجل بعدها لما ذكر هؤلاء أهل السلامة وأهل السعادة وأهل النجاة يقابلهم، قال أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. الذي كتب الله عليه كلمة العذاب بسبب إعراضه، حتى نعرف لماذا، لو جاءك شخص قال لك لماذا الله كتب على هؤلاء كلمة العذاب، لماذا الله سبحانه وتعالى جعلهم من أهل العذاب، نقول بأسبابهم، هم تسببوا، أعرضوا فأعرض الله عنهم، نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما بحثوا عن الهداية سلكوها وفقهم الله، وفقهم الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهؤلاء لما نسوا الله نسيهم ولم يأبه بهم وجعلهم حطبا لجهنم. أفمن حق عليه كلمة العذاب بسبب إعراضه وذنوبه وكفره بربه أفأنت تنقذ من في النار؟ ما يمكن. الذي حق عليه العذاب لا ينفع معه بسبب إعراضه، ما تنقذ من في النار، خلاص هو من أهل الشقاوة، هو من أهل النار. أفأنت تنقذ من في النار؟ وهذا استفهام، استفهام، أفمن حق عليه العذاب كمن هداه الله؟ ما يستوي، لا يستوي هذا مع هذا. ولذلك قال أفأنت تنقذ من في النار، كيف تنقذه؟ هذا إنكار، ما يمكن تنقذ واحد خلاص هو بحث عن الشقاوة وسلك طريق الشقاء، فهو شقي في الدنيا وشقي في الآخرة، فلا يمكن أن تخلصه من النار. يقابل مثل ما ذكرنا، يأتي من المقابل هذا مقابل هذا. قال بعدها لكن، استدراك، لكن الذين اتقوا ربهم. وأنت تسمع هذه الكلمات وهذا القرآن وهذه الآيات وأنت تبحث عن نفسك في صفوف هؤلاء، لكن الذين اتقوا، ما قال الذين آمنوا أو أسلموا، لا، أتى بدرجة التقوى، فهل أنت من المتقين حتى تدخل في زمرة هؤلاء؟ لكن الذين اتقوا ربهم، خافوا الله وراقبوه وأتوا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى وتجنبوا كل ما نهاهم الله عنه، حققوا تقوى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم وفي أعمالهم، طبقوا هذه التقوى. لكن الذين اتقوا ربهم لهم ماذا؟ لهم في الآخرة، يعني هذه ثمرة التقوى. الآن تسمع ثمرة التقوى وتكون من المتقين، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. هذا نعيم أهل الجنة، نعيم المتقين يوم القيامة، يخبر الله بأن لهم الغرف، الغرف هي المباني العالية، هي المباني العالية. الله سبحانه وتعالى يذكر مرة أن لهم القصور وأن لهم الغرف وأن لهم المساكن الطيبة وأن لهم، وهنا يعني كل سورة تأتي بنوع من أنواع النعيم، النعيم واسع جدا وكثير. فالله يخبر هنا أن لهم الغرف، قال لهم غرف من فوقها غرف مبنية. أنت تتصور غرفة يعني في بالك، الجنة غير، الجنة ما خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ترى غرفهم كما يرى الكوكب الدري الغابر لبعدها وارتفاعها ثم هذه الغرف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها ماذا؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، دنيا ملاطها الطين أو الإسمنت أو نحو ذلك، لا، جنة لبنة من فضة ولبنة، تصور ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر، هذه جنة. قال لا لهم غرف من فوقها غرف مبنية، معناها مبنية معنى أنها جاهزة، أعدها الله الآن، أعدها الله. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، يعني شفافة لجمالها وحسنها وبهائها، لا تتصور أنت في ذهنك أبدا، كل ما تتصور في ذهنك على خلاف ذلك. قالوا: يا رسول الله، لمن؟ إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: يا رسول الله، لمن؟ قال: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. هل طبق الإنسان هذه الأشياء؟ أطاب الكلام، لا يسمع عنه إلا كلام طيب، هم عن اللغو معرضون، إذا كان عن اللغو معرض معناته ما يتكلم باللغو، فضلا عن أن يتكلم هو يعرض عن اللغو. أطاب الكلام، ما تسمع منه إلا كلاما طيبا في ذكر الله والطاعة والسؤال الطيب والكلام الطيب، أطاب الكلام، أطعم الطعام ولو شيئا قليلا، ولو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله ولو شق تمرة، لو تتصدق بشيء يسير. أطعم الطعام وأدام الصيام وأفشى السلام بين الناس وقام بالليل والناس نيام وصلى، هذه لهذه الغرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء غرف. قال: والقرآن أخبر أيضا في مواضع أخرى، قال: وهم في الغرفات آمنون، في الغرفات والغرف والغرفات. وجاء أيضا قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة جنس، يعني مثل ما يقال الجنة والجنات جنس. قال هنا: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. لو جاءك شخص قال لك: ليش جاءت غرف نكرة؟ ما قال الغرف. هناك قال: أولئك يجزون الغرفة، قال في آية أخرى الغرفات، هنا قال غرف غرف. نقول التنكير هذا لتعظيمها، لما تقول: أنا عندي لك مال، عندي لك مال، عندي لك أرض، تعظيم، يعني أرض عظيمة، مال كثير. فأحيانا استعمال التنكير والتعريف هذه من أساليب القرآن. قال: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. غرف عالية كالكوكب الدري في السماء، تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تتدفق أنهار الجنة وتدخل على القصور وعلى الغرف وتتنقل من مكان إلى مكان، تجري من تحتها الأنهار. هذا الكلام كلام من؟ من الذي يخبر بهذا؟ وما هذا الخبر؟ وما هذه البشارات؟ ولمن؟ قال: الذين اتقوا. بشارات عظيمة، من الذي بشرك بهذا؟ الذي بشرك هو الذي قال وعد الله، الذي قال وعد الله، أي وعد الله وعدا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. تريد أشد من هذا التأكيد؟ ما في أعظم. الله لما يقول لك: أنا وعدتك وأنا لا أخلف الميعاد، ما عاد تشك فيه أبدا، يذهب عنك كل شك ويأتي كل يقين أن الله أعدها الآن وموجودة الآن وتنتظرك، تنتظرك أنت متى؟ إذا تحليت بهذه الصفات وتمسكت بها حتى الممات. قال: شوف، لما ذكر لك نعيم الجنة وقبله عذاب أهل الشقاوة، لما قال: لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، ثم هنا يقول لك: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. الإنسان لما يسمع هذا الكلام ماذا يكون موقفه؟ موقفه هو أنه يزهد في الدنيا، الدنيا ما تقوم عنده ولا تقعد، ما تهمه الدنيا، لأنه هو تطلعه إلى أعلى، هو يتطلع إلى ما هو أعظم، هو نظرته بعيدة، ليست نظرته قاصرة أمام الدنيا التي قد ألمت بالمصائب والشقاء والعناء والتعب والكدر. الجنة فوق ذلك كله، ونعيم الجنة فوق ذلك كله. فنظرتك الآن كمؤمن تقي نظرتك بعيدة، نظرتك في السماء ليست نظرتك في الأرض، أنت ما تنظر إلى الأرض، تنظر إلى السماء، تنظر إلى العلو، ولكن تطمح إلى ما هو أعلى وأعلى. ولذلك شوف ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها الدنيا، يزهدك في الدنيا. الدنيا وش الدنيا؟ لو جئت إلى شخص الآن بلغ 100 سنة قلت له كم عشت في هذه الدنيا؟ قال ما عشت شيء. قال لما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا نعيم أهل الجنة والنظر إلى ما هو أعلى، قال بعدها ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع. يزهدك في الدنيا كيف؟ يقول لك الدنيا مثل الماء الذي ينزل من السماء وتصبح الأرض مخضرة، كم بيوم؟ 20 يوم، 40 يوم، 60 يوم، تنتهي الدنيا. هذه الدنيا الله مثل الدنيا مثل هذا الماء الذي ينزل، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أن أنزلناه من السماء. هذه حياة الدنيا كلها، يعني أنت جلوسك في هذه الدنيا ومكثك فيها كلها لحظات وأنت ماشي، ما تدري تموت اليوم، تموت غدا، تموت بعد سنين، ما تدري، أنت مهدد بالموت في أي لحظة، في أي لحظة أنفاسك معدودة. فبقائك في الدنيا هذه إلى متى؟ وكم بقائك وكيف تعيش؟ إذن تطلعك لما هو أعظم، لما هو. ولذلك شف يعني من من من ضرب الأمثلة في الصحابة رضي الله عنهم، يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يقول يا رسول الله لئن قاتلت معك هنا وقتلت أدخل الجنة؟ قال نعم، وفي يديه تمرات فألقاها، قال إن إذا جلست آكل هذه التمرات إنه زمن طويل، فألقاها ودخل في المعركة وقتل. الحياة الدنيا كلها. ويقول الآخر إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد، ويدخل في المعركة ويقاتل ويقتل. الدنيا حياة، الدنيا حياة قصيرة، مهما عشت قصيرة. الله يضرب لك مثل حياة الدنيا هذه مثل ما ينزل من الماء من السماء فتصبح الأرض مخضرة، تأتي إلى روضة من الرياض تجدها خضراء ومزدهرة بالألوان والرائحة الطيبة، تعال بعد شهر بعد شهرين ثلاثة شوف كيف كانت، شو الذي أصابها. يقول هنا ألم ترى ولم تعلم ولم ترى بعينيك أن الله أنزل، يعني هذا تقرير، يقول قد رأيت أنت أن الله، كلنا رأى، كلنا رأى المطر ينزل من السماء، أن الله أنزل من السماء أي من السحاب ماء فسلكه ينابيع في الأرض عيونا وآبار. والعجيب يعني شوف كلمة سلك، سلكه ينابيع، هذه وقف عندها المترجمون الذين يترجمون القرآن للغات أخرى، ترجمة القرآن، وجاء المستشرقون ليترجموا القرآن وتحيروا في كثير من الآيات، ما يدرون يعني حتى في الترجمات أخطاء كثيرة. يأتي يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يجي يترجمها ماذا يقول؟ يقول لا تربط يدك في عنقك ولا تبسطها كل. ليس المقصود في الآية، المقصود في الآية لا تسرف ولا تكن بخيلة، هذه ما يفهمها المترجم. ولذلك شوف لما جاءوا عندي فسلكه ينابيع تحيروا، هل سلكه يعني أدخله؟ لا. هل شقه؟ لا. أنت تأتي إلى الأرض والماء ينزل من السماء ويدخل تحت الأرض، أنت ما تشوف لا شقوق ولا شيء. إذن كلمة سلك هذه أتى بها القرآن في هذا الموضع، يعجز كل البشر أن يأتوا بعبارة مكان هذه، كلمة سلك هذه ما تستطيع أن تأتي. ولذلك من إعجاز القرآن استعمال هذه الألفاظ في أماكنها، لو غيرتها ما يستقيم الكلام. قال فسلكه ينابيع، طيب كيف ينابيع؟ قال سلكه في الأرض ماء فأدخله في الأرض ثم خرجت هذه الينابيع، يعني الينابيع نتيجة دخول الماء. ينابيع، الينابيع والعيون تظهر من نفسها، والآبار يظهرها الإنسان، وكلها تظهر إلى الأرض ينابيع. قال فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به، أي بهذا الماء يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. تجي تأتي إلى هذه الروضة تجد فيها من الزروع الأشياء العجيبة والألوان البهية الجميلة والروائح الطيبة بشتى الألوان، تتعجب منها. قال شوف، قال زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج، ما قال كيف يهيج، قال ثم، ليش؟ لأنه يأخذ فترة من الزمن، ثم بعد ذلك ينتقل فيهيج. ما معنى يهيج؟ أي ييبس، ييبس يعني بعد زمن تأتي إليه فتجد هذه الروضة اللي كنت أنت جالس فيها بلون بألوان عجيبة تأتي وتجدها قد تكسرت يبست. قال ثم يهيج فتراه مصفرا، أين الألوان البهية؟ أصبحت صفراء ومتكسرة، خلاص ما تستطيع أن تجلس فيها، حتى لو تريد أن تجلس ما تستطيع أن تجلس فيها. قال ثم يجعله أي هذا المتكسر حطاما، تأتي الريح وتكسره وتزيله حتى يصبح حطاما. قال الله بعد ذلك إن في ذلك، كيش اللي في ذلك؟ قال إن في ذلك الذي يذكر لكم، لأن هذا الآن يقيس على أي شيء. شوف الآن هذه الآية جاءت حتى نتأملها كثيرا، وهذا المقصود أنك تتدبر. هذه الآية جاءت بين الحياة الآخرة، إما نعيم في الجنة أو عذاب في نار جهنم، زين؟ ثم يأتي بعدها القرآن الكريم والمنهج والهداية والطاعة والاستقامة، فتجد هذه الآية بين أمرين، هذا الغيث الذي ينزل من السماء والمطر وتنبت الزرع، هذا يمكن أن يصور بسرعة الحياة وزوالها وبقاء الآخرة، ويصور من جانب آخر أن هذا الغيث فيه نفع للناس، كما أن القرآن ينزل فتنتفع به القلوب. فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلي كمثل غيث نزل من السماء، ففي قلوب استفادت منه وفي قلوب رفضته، مثل الأرض تستفيد من الماء وتأخذ الماء وتخزنه تحت في الأرض وفيه تنبت، وفي قيعان لا تستفيد من الماء. فهؤلاء الناس هكذا، هكذا من موقفهم من الشريعة. فالقرآن هنا تلاحظ أن الآية هذه جاءت متوسطة أو جاءت وسطا بين حديث النعيم والعذاب في الآخرة، حتى يزهد الناس في الدنيا ويكون سعيهم للآخرة، وفي نفس الوقت يستفيدوا من الوحي. الوحي كأنه ما نزل من السماء، إن كنت عاقلا تستطيع تستفيد من هذا الماء وتخزن لك الوحي، مثل تستفيد أن تستفيد من هذا النور، هذا النور وهذه البركة، بركة القرآن ونور القرآن تستفيد، وممكن ما تستفيد منه أبدا، كأنه لم يكن عندك شيء. ولذلك شف قال لما ذكر سبحانه وتعالى هذا الخير، لما ذكر هذا الغيث الذي ينزل من السماء وتنبت الأرض، في هذه اللحظة ينتهي ويتكسر ويصبح هشيما تذروه الرياح، بعد ذلك ينبه الله على أمره، يقول لك إن في ذلك أي المذكور ماذا؟ لذكرى لمن؟ لأولي الألباب، يتذكر كما قال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول العيرة لهم عقول كبيرة، ومن الله عليهم بالهداية والطاعة والاستقامة، هم الذين يتذكرون هذه الدنيا فيزهدون فيها، مقابل الآخرة لا تقوم عندهم الدنيا، لا يقوم لها مقام عندهم، هم طلبهم للآخرة أعظم وأكبر. فقال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ولذلك عقب الله بأثر القرآن وأثر الهداية والطاعة حتى تعرف أن الدنيا ممر والآخرة مقر. قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شوف كلمة أفمن تأتينا كثير، أفمن يتقي بوجهه، أفمن حق عليه، أفأنت تنقذ، فتجد استفهامات كثيرة تأتيك على السؤال على طريقة الطرح، طرح الأسئلة، يعني أنت الآن تقف أمامها نحتاج منك الإجابة، أو تجد أحيانا فيها تحريك للأذهان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن طمس قلبه وأصبح قاسيا أظلم ما فيه نور، هل هيستوي هذا مع هذا؟ هذا معنى الآية، كأن فيه مقابلة، مثل ما ذكرنا الآيات تقابل بالصفات وتقابل في المآل، تجد من هم صفات أهل التقوى وما هي صفات أهل الشقاوة، ما مصير أهل التقوى في الآخرة لهم غرف، ما مصير أهل الشقاوة، كل السورة تدور حول هذا. يقول لك أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره يعني وسع صدره فأصبح منشرحا للطاعات. إذا جئت عند الصلاة تجده يسارع لها، منشرح صدره في الصلوات، في الزكاة، في الصدقات، في قراءة القرآن، في وجوه الخير، وجوه البر كلها، منشرح صدره، يحب الخير، يقبل عليه ويفرح. فشرح الله صدره للإسلام، أصبح يتقبل كل شيء، صدره واسع، ليس صدره ضيقا لا يتقبل. قل فمن شرح صدره فهو ماذا؟ فهو على نور، على طاعة من ربه. الله من عليه؟ من الذي شرح صدره؟ هو الله. قال شرح الله، الله هو الذي شرح، يعني كل ما فيك من هداية. من الذي أتى بك إلى هذه الصلاة وأتى بك إلى هذا المجلس المبارك؟ هو الله. هذه منة من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يشكر الإنسان نعمة الله عليه، أن الله هداه وأن الله أتى به إلى هذا المكان. غيرك ما أتى، غيرك حرم بأسباب أخرى، لكن الله من عليك، شرح الله صدرك للإسلام، فأنت على نور من الله سبحانه وتعالى. قال في المقابل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شوف لاحظ، قال في الطاعة ماذا؟ صدره، صح؟ صدره. وقال في أهل الشقاوة قلوبهم، قاسية قلوبهم. ما تلاحظ ليش قال هناك صدر هنا قال قلوب؟ فرق، صح؟ الصدر غير القلب، الصدر يحوي القلب. لما جاء في الطاعات والاستقامة وإقبال وانشراح الصدر، وانشراح الصدر للطاعات وتقبل الطاعات والفرح بها، قال الصدر، لأن الصدر واسع. هؤلاء الذين في الشقاء قلوبهم قاسية، القلب ليس الصدر، القلب الذي هو داخل الصدر ما يتقبل، فكيف بالصدر؟ يعني صدورهم الآن ضيقة جدا، وفوق الصدور القلوب قاسية ما تتقبل. ولاحظ أن هنا، شف حتى تعرف نعمة الله، قال شرح الله لما في القلوب، ما قال أقصى الله قلوبهم، لا، قال قلوبهم قاسية، لأنهم هم السبب، هم الذين تسببوا في قسوة القلوب. أما هؤلاء، شف، ودائما حتى قاعدة هذه في القرآن، إذا جاء في جانب الخير يذكر الله، في جانب الشر ما ينبغي أن يذكر الله. ولذلك أيوب من الأدب قال أني مسني الضر، ما قال يا ربي أنت ابتليتني. ولذلك حتى الجن يقول لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. حتى إبراهيم يقول ماذا؟ يقول وإذا مرضت فهو الله يشفين، يشفين، ما قال إذا أمرضني الله. شوف كيف الأدب في العبارات. لذلك هنا لما جاء في الهداية والطاعة قال شرح الله صدره، وأتى بالصدر، وإذا انشرح الصدر القلب يتقبل، لأن الصدر واسع فالقلب ينشرح، القلب ينفتح، ينفتح لكل شيء. لكن لما يأتي في جانب الشر والضلال قال فويل، توعدهم بالوعيد الشديد، فويل للقاسية قلوبهم، هم أقسوها، هم الذين أظلموا قلوبهم، وهم الذين تسببوا في قسوة القلوب. خلاص، ما الذي قسى قلوبهم؟ ما هي؟ المعاصي، المعاصي والذنوب هي التي جعلت القلوب قاسية ما تتقبل، قست قلوبهم خلاص، بسبب عدم قبول الخير. الخير، شوف القلب، هذه الآلة الصغيرة، القلب، هذه المضغة التي في القلب، هذا القلب الصغير له، سبحان الله العظيم، له قنوات تغذيه، تغذيه بالخير والشر. تسمع خير، القلب يلين وينشرح الصدر وتطمئن النفس. يسمع شر وفساد، يقسى القلب. هذا السمع. البصر نفس الشيء، ينظر إلى آلاء الله ومخلوقات العظيمة ويتفكر ويتأمل وينظر في القرآن وفي الآيات، النظر هذا يؤثر في القلب، يؤثر بأن يكون القلب لينا، ويخشع القلب أحيانا، يخشع، قلوبهم خاشعة وقلوبهم مخبتة. وكذلك الكلام، تجد أحيانا من يتكلم، واعظ يقف أمامك يتكلم، تجده من شدة التأثر بالكلام هو يبكي، قلب يتأثر، هو قلبه يتأثر قبل قلبك. فاللسان، شوف الكلام، السمع، البصر، هذه آلات أو قنوات تؤثر في القلب. وإذا جعل هذا الشخص هذه الآلات يستخدمها في الفساد والإعراض عن الله قست القلوب، وإذا استخدمها في ما يلينها من الطاعات أصبحت القلوب لينة. ولذلك قال: فويل للقاسية قلوبهم من أي شيء؟ من ذكر الله. قلب قاسي من ذكر الله، ليس من قلب قاسي من أي شيء، لا، حتى ذكر الله ما يتقبله ولا يريده. يدخل في ذكر الله القرآن والمواعظ وكل ما يتعلق بذكر الله داخل في هذا اللفظ، ومع ذلك لا يتقبل ولا يريد أن يسمع لا قرآن ولا يسمع خير. خلاص قست القلوب، قلوبنا غلف مغلفة، ما عاد فيه، خلاص مغلفة. ويقول ختم الله على ماذا؟ قال على قلوبهم، ختم الله على قلوب، خلاص مختوم عليها، طبع الله على قلوبهم ما يتقبل، أصبح القلب قاسي خلاص حجر. قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. النتيجة ما هي؟ أولئك في ضلال مبين. ليس ضلال فقط، ضلال واضح، ضلال مبين، لكنه ما يدري أنه في ضلال مبين. أفمن زين له سوء عمله؟ ما يدري. ولاحظ قارن مثل ما ذكرتك في البداية مقارنة، هذا شرح الله صدره وهو على نور من ربه، هذا قسى قلبه في ضلال مبين. شوف هذا كله الذي يشرح الصدر والذي يقسى القلب معه القرآن الكريم. القرآن الكريم إن أخذت به وعرفت قيمته ومكانته انشرح صدرك له، إن أعرضت عنه وهجرته قسى القلب. فأنت الآن بين قلبين، يا هذا يا هذا. ولذلك شوف الله أثنى على كتابه ثناء عظيما في هذه الآية، ثناء عظيم، وابتدأها بلفظ الجلالة، قال الله، الله نزل. شوف كيف بدأ به بقوله الله، يعني الذي هذا القرآن الذي بين أيديكم هو من عند الله. الله نزل، ونزل يدل على التراخي والتفرق، نزل آيات آيات متفرق. الله نزل ماذا؟ أحسن الحديث. تجد أحسن من القرآن حديثا؟ ما فيه، ما في أحسن من القرآن حديث أبدا. ليش؟ كلام الله فوق كل كلام. كيف ما نعرف قيمة القرآن نجلس معه نعيش معه؟ الله نزل أحسن الحديث. ثم قال كتاب، شوف نكرة، كتاب، كتاب عظيم، كتابا متشابها. تشابه بأي شيء؟ تشابه بالقوة والرصانة والترتيب والتنسيق والعظمة، والتشابه في الآيات في الأحكام، لا تجد تناقض ولا اختلاف. إذا حكم هنا حكم هنا، وإذا أمر هنا أمر هنا، وإذا نهى هنا نهى هنا، كله متقن، تشابه تشابه إتقان، تماثل في الآيات، لا تجد تناقض، تقول ليش مرة قال كذا ومرة قال كذا كذا، هذا غير موجود، متشابها. ثم قال مثاني، مثاني جمع مفردها مثنى، مثنى مثنى يعني يتكرر الشيء فيه، القرآن يتكرر فيه. ما الذي يتكرر فيه؟ يذكر الله نعيم الجنة، يذكر نعيم، يذكر عذاب أهل النار، يذكر صفات أهل الجنة، يذكر صفات أهل النار، في كل تجد السور كثيرة تتكرر، تتكرر أحكام، تتكرر أوامر، تتكرر. فهو مثاني، والإنسان يعيد ويكرر ويقرأ ولا يمل، ولا يمل من القرآن. إذا ختم رجع مرة ثانية وتجد يكرر هذه الآيات والسور تكرر. ولذلك سورة الفاتحة تسمى سبع المثاني. ليش؟ لأن الإنسان يكررها في كل ركعة، يكررها. والله يصف كتابه بهذه الأوصاف العظيمة، أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ثم بين لك أثر هذا القرآن على أهل القرآن، على أهل القرآن يؤثر عليهم. أنت من أهل القرآن تجد هذا الأثر. شوف قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. شوف من هم؟ الذين يخشون ربهم، الذين يخافون ربهم. تقشعر، تقف جلودهم، اقشعرار الجلود يعني انتفاضة الجلود واهتزاز الجلود. أنت أحيانا إذا جاءك موقف محرج أحيانا يقشعر جلدك منه، تشمئز الجلود، تقشعر من شدة الموقف. فالقرآن يؤثر عليهم حتى يصيب الجلد اقشعرار، وهو اهتزاز الجلد ووقوفه وصلابته. وتجد الشعر يقف في الشعر يقف. فهنا هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التأثر، ليس يقشعر لأنه لم يتقبل القرآن، لا، لأنه دخل في القرآن وعاش معه، فأصبحت الآيات تحرك فيه، حتى الجد لم يسلم من هذا التأثر. تأثر القرآن، قلبه تأثر وعينه تدمع ولسانه يردد الآيات والقلب يخشع، حتى الجد يصيبه ما يصيبه من التأثر بالقرآن. قال: ولذلك يعني تأثر من تأثر بالقرآن وبكى من بكى من السلف، وقصص السلف في البكاء كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع آية كاملة كل الليل وهو يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخذ يرددها حتى أصبح الصبح. فالآيات تحرك القلوب، تحرك. قال شف، قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ليس جلود أي ناس. ما يأتي واحد يقول إذا أنت لا يقشعر جلدك مع القرآن، فراجع نفسك، راجع نفسك، عندك شيء، القلب عندك فيه قسوة. قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون، يخافون ربهم. ثم إذا اقشعرت ما يستمر هذا الاقشعرار، لا يبقى، لكن موقف، هذا موقف وقع لهم ثم يذهب. لذلك قال: ثم تلين جلودهم، تلين للقرآن، لأن القرآن أثر فيها. ليس الجلود تلين فقط، قال: جلودهم وقلوبهم. تلين لأي شيء؟ تلين هكذا؟ قال: لا، تلين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى ذكر الله، لأنهم استمعوا القرآن فاتبعوا أحسنه، استمعوا القرآن وتأثروا بالقرآن وجدوا أثر القرآن عليهم. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن قلوبهم تلين، ليست كالقلوب التي مرت معنا قاسية. قال: إلى ذكر الله. قال سبحانه وتعالى: ذلك هدى الله. هذا الذي نذكر لكم من صفات الذين يخشون ربهم وقلوبهم تلين وجلودهم تلين وتقشعر بالمواقف وتلين في مواقف، هذا هدى الله. والقرآن هو هدى الله، يهدي به من يشاء. الذي يملك الهداية من هو؟ الله. وأنت ماذا؟ أن تسأل الهداية. أنت دورك تسأل الله الهداية. ماذا تقول؟ اللهم اهدني في من هديت، ألحقني بزمرة الذين هديتهم، اللهم اهدني في من هديت، ذلك هدى الله. إذن في ناس اهتدوا وأنت تريد أن تدخل معهم، اسأل الله وأنت في سجودك وفي صلاتك: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. والمقابل مثل ما ذكرنا سورة قابل، قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا ضل عن الطريق وضل وأعرض عن الله، أعرض الله عنه وأضله، لن تجد من يهديه أبدا، خلاص أصبح في ضلال مبين، لا يمكن أن تهديه، ولا يجد له من يهديه أبدا. ولذلك طيب شوف، قال بعدها: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. شوف مقارنات، مقارنات السورة بين طريق أهل الخير وأهل الشقاء. من يتقي بوجهه سوء العذاب كمن لا يتقي؟ من يتقي بوجهه سوء العذاب كمن يسلم؟ فالمقارنات لا تزال معنا. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن الآية طويلة ومتصلة بما بعدها، فنقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.